وهذا الذي فسرها به محتمل، لأن الله تعالى قد يطلق الرحمة على الشيء المخلوق الذي يكون من آثار رحمته، كما ثبت في الحديث الصحيح أن الله قال للجنة: أنت رحمتي أرحم بك من أشاء. ومن المعلوم أنه سبحانه وتعالى لم يرد أنها رحمته التي هي صفته، لأن الجنة مخلوق بائن، ولكن أراد أنها من أثر رحمته أو مقتضى رحمته. فهنا يصح أن نقول: وليذيقكم من رحمته، أي من هذا المطر والخصب. نعم، ويكون الرحمة هنا مخلوقة من المخلوقات، ويحتمل أن تكون وإن جعلناها الصفة فهي للابتداء، يعني ليذيقكم نعمة صادرة من هذه الرحمة. ولتجري الفلك السفن بها بأمره وإرادته، ولتبتغوا من فضله تطلبوا من فضله الرزق بالتجارة في البحر ولعلكم تشكرون. قوله ولتجري الفلك، يقول السفن بها الضمير يعود على الرياح، فالله تعالى يسر الرياح لتسير بها المياه في أجواء السماء، وهو السحاب، ويرسل الرياح لتسير بها السفن في البحار. وكل من السحاب ومن السفن يحمل نعما كثيرة. السفن ماذا تحمل؟ تحمل الأرزاق والأناسي والحيوان وغيرها، والسحب تحمل الماء الذي هو مادة الحياة. أفرأيتم الماء الذي تشربون أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون. ففي الرياح إذن فائدتان: تسير السحب في أجواء السماء، وتسير السفن في أجواء البحار. وقولها الفلك واحد ولا جماعة؟ تصلح لهذا ولهذا. الفلك تصلح للجمع وللمفرد. أولا القرآن موجود، هات مثالا لها للمفرد. لا أدري. الفلك مراسقة، هذه للجماعة. هذه الجماعة. نعم، وهذه أصل يا شيخ. أصل. نعم، هناك والفلك التي تجري على هناك مفرد الجماعة يفعل، غير الفلك التي تجري في البحر. طيب. هذا تجري جاء. هذا مفرد. هذا مفرد. إيه الذي. ما قال الله والسلطة التي تدري في البحر. ما قال الله. نعم. واصنع الفلك. لا. هذا اللي قام. على كل حال المثال الذي ذكر أيضا حتى إذا كنتم في الفلك وجرينا بهم بريح طيبة. هذا جمع لمفرد. جمع في الفلك وجرين. ما قال في الفلك وجراء؟ ومثال مفرد يا شيخ الفلك المشهور. نعم. وترى الفلك فيه مواخر أيضا جمع. على كل حال الفلك صالح للمفرد ولجماعة. نعم. ذكر الفقهاء كلمة ذكرتها لكم سابقا، فقالوا إن الأحدب ينوي الركوع بقلبه. الأحدب. نعم. ما هو قائم حتى يركع، ينوي بقلبه. قال بعض الفقهاء فهو شبيه باللغة العربية، شبيه للفلك باللغة العربية، يعني انتنا هذا الأحدب شبيه بالفلك باللغة العربية، ما يعرف إلا بالنية. نعم، فالفلك صالح للمفرد وللجماعة ولا يعرف إلا بالنية أو القرين.